حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ في تلقي أسئلتكم. حياكم الله. طيب، الأخ منصور، تفضل يا منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيفك يا شيخنا؟ الله يحييك. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. آمين. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، هل المذي يبطل الصيام؟ وما هو الدليل على ذلك؟ تسمع الجواب إن شاء الله. المذي في الصيام. نعم. السؤال الثاني، ألو، معك، تفضل. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا إلى نهاية الحديث. سؤالي: إذا الإنسان ارتكب أكثر من ذنب في مجلس واحد، هل يصلي لكل ذنب ركعتين مستقلة، أو ممكن أن يصلي ركعتين لمجموعة من الذنوب؟ طيب، واضح السؤال يا شيخ؟ أيوة، تسمع الجواب إن شاء الله. هل لكل ذنب ركعتان؟ وإذا كانت مجموعة ذنوب، هل تكفيها ركعتان للتوبة أم لا؟ جزاك الله خير. الله يحييك يا أخي. طيب، الأخ نصر الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال فيما يتعلق بما في الجزائر. الصناديق لزكاة الفطر في المساجد، هل يجوز وضع زكاة الفطر فيها أم لا؟ هل في ناس ثقات يأخذون يوزعون على المستحقين الحقيقيين؟ نعم. هل يوجد ثقات يأخذونها من المسجد يوزعونها على المستحقين الحقيقيين؟ الصندوق يوضع أمام باب المسجد، المسؤول عنه هو إمام المسجد. طيب، ولجنة المسجد. طيب، أم رضا المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندي مرض الكلى، وأثناء الصيام اشتد المرض علي، وأفطرت هذه الأيام المتبقية، وهل يجوز لي أن أقضي ما علي من الحيض الذي أفطرته من الحيض والمرض بإطعام المساكين، لأنني لا أستطيع القضاء؟ والسؤال الثاني، نعم، أنا عندي عملية بعد رمضان، وأنوي أن أخذ قرضا من البنك لإجراء العملية، هل يجوز لي ذلك؟ وأسألك بالله أن تجيبني يا شيخ. وسؤال من شخص كأمانة، هل للزاني من توبة؟ وما هي الأسباب الواجب اتخاذها لقبول التوبة؟ وجزاك الله خير. وإياك، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشافي، لا شافي إلا هو، أن يشفيك ويعافيك ويشفي مرضى المسلمين. أختنا فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. في كتاب عائد القرني لا تحزن، يقول: داوم على لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن لها سر عجيب في كشف الكرب ونبأ عظيم في رفع المحن. كيف نداوم عليها؟ ماذا يعني؟ وما معنى نبأ عظيم في رفع المحن؟ طيب. والسؤال الثاني، ما هي الأفعال الأعمال التي نفعلها لنجعل الملائكة يعني تدعو لنا وتستغفر لنا؟ طيب. والسؤال الثالث، أفضل الصدقات هي في سقاية الماء، فهل يعني عندما نسقي الطيور والقطط يعني يعني الحيوانات؟ لحظة، أعيد السؤال الأخير. يقول الصحابة أن أفضل الصدقات هي في سقاية الماء. أي. هل عندما نسقي الطيور والقطط يعني تعتبر من أفضل الصدقات؟ طيب. وأرجو منك الدعاء اللي بيرفع البلاء. نسأل الله عز وجل يصرف البلاء عنك وعنا وعن كل مسلم. طيب، إذا تسمعين الجواب، كيف يدعو الإنسان بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ هل يقول فقط؟ هل يقول مع شيء آخر؟ وكذلك كيف يعني، متى تدعو لنا الملائكة وتستغفر لنا؟ ما هل في شروط لتشملنا دعوة الملائكة واستغفار الملائكة؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. أخونا أحمد من المغرب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. أريد أسألك يا شيخ عن زكاة الفطر، هل يجوز لي أن أعطيها لأمي؟ طيب، علما أنني لا أسكن معها وأنها فقيرة. أي لكن زكاة الفطر يا أخي أحمد لا تعطى للوالدين ولا للأولاد، لأنك مكلف بالنفقة عليهما شرعا، ولذلك لا يجوز أن تعطي الأم زكاة الفطر، تعطيها من مالك الآخر. ولكن هم فقراء، أخي وأمي ولو هم فقراء ولو شد الأحذية. شوف الأخ وضعه آخر، لكن الأم أنت مكلف بها شرعا. أما أم زوجتي هل أعطيها صدقة؟ نعم أم الزوجة، نعم أم الزوجة ليست أم مثل الأم، أم الزوجة الفقيرة تعطى. إذا سأعطيها نفقتي أنا ونفقة زوجتي. أيوة، ممكن تعطي، أنت تعطي فطرتك لأم زوجتك أيوة. وفطرة زوجتك لأمك. أيوة، ما في مانع، لأنه زوجتك يا أخي زوجتك لم تدفع من مالها، أنت الذي دفعت من مالك زكاة الفطر عنك وعن زوجتك، وبالتالي فإنه يعني عندما يذهب هذا الطعام لأم الزوجة يذهب منك أنت لا من زوجتك، لأنه مشترى من مالك أنت. لا يعني مانع، لا مانع تعطي أم الزوجة الفقيرة، لا مانع. أخونا طارق من الجزائر أيضا. علوي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الشيخ. الله يحييك. شيخ متقسيط على عدنا في الجزائر يقرأ قرآن جماعة. أيوة. اسمه الختمة في الليل. أم يصل ثوابها للميت؟ طيب تسمع إن شاء الله يأتيك الجواب بإذن الله. قل بالنسبة لصلة الرحيم، ما هو الأدنى العمل نقوم من أجل صلة الرحيم الإنسان يقطع من أهلك؟ ما صلة الرحم ما هو إيش؟ ما هو أدنى عمل ممكن نقدمه زيارة؟ أدنى عمل تعتبر به صلة. طيب. حياك الله أخونا محمد من السودان. محمد. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من زكاة الفطر هل تعطى يعني نعمل ولا إلا يعني سوية بالهناية إلا طعاماً، إلا طعاماً لابد من الطعام. أيوة يعني ما النقد ما يجوز. لا لا، زكاة النقد لها، زكاة المال والنقد لها مصدر آخر، هذه زكاة الفطر صاع من طعام. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحييك، حياك الله. أخونا منصور من ليبيا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يزيدك جزاء الخير إن شاء الله. وأنت كذلك، حياك الله. من فضلك نسأل على توزيع الإرث قبل الوفاة صحيح، وبنفس النسب المذكورة حق الذكر والأنثى، وإلا نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. يعني صاحب المال أين هو؟ يعني حي بعقله ولا إيش؟ ما هو إيش وضع صاحب المال؟ أنا شخصيا صاحب المال، ولدي 8 من الأولاد. أيوة. 5 بنات و3 أولاد. أيوة أيوة. ونسأل هل يصح لي توزيع الإرث؟ طيب. حاليا قبل الوفاة، وإلا ما يصح ليش. طيب. حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. الأخ غازي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحييك. يا شيخ تجي رسائل في الواتساب أدعي للميتين الله يرحمك كذا، يكدرون الحروف. جائزة ولا؟ طيب. جزاك الله خير. حياك الله. أبا أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صرت الشيخ وسعيت أداء العمرة، ثم رجعت لبيتي في جدة ولبست الثوب ومشيت أقصر ورحت أحلق بعدين، وبعد ما لبست الثوب. طيب وبعدين لما تذكرت؟ خلاص لبست الثوب وحلقته. إيه يعني طيب أنت الآن لما تذكرت أنك ما قصرت، هل قصرت أو حلقت بعدها بنية التحلل؟ أنا نسيت لبست التوبة نزلت ناسي. ما اختلفنا. بعد ما تذكرت ماذا فعلت؟ ما فعل شيء، ماني عارف أنا عليه دم عليه. طيب شوف يا أخي، الآن تخلع ثيابك وتقص شعرك وتلبس مرة ثانية. وارجع بس ثاني مرة. بس. طب أنا حلقت أنا خلاص. إيه بس حلقت بنية التحلل ولا حلقت تزين تزين؟ بنية التحلل. خلصنا، إذا حلقت بنية التحلل فعلت ما عليك. ما عليك. لا لبست المخيط أنا. لبسته جهلا فليس عليك شيء. خلاص شوف حياك الله. حياك الله. الأخ عايض. نعم. حياك الله. السلام عليكم، مساك الله بالخير. عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير، حياك الله. من العايدين إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الفائزين، حياك الله يا أخي، تفضل. أول النبغاء تدعيلنا يا طول العمر، وبعدين عندي سؤالين. تفضل. ترفع الصوت شوي. واحد أنا عندي إبل، والإبل هذه صارت عندها نملة. عند الإبل في جحارة، واللي حطيت العلف ما تخلى الإبل تاكل، وحطيت عليها مبيد وقتلتها. هذا واحد. طيب. الثاني يا طويل العمر، حنا عندنا مسجد بالحارة ومسجدين فيه بصلاة التراويح والقيام والقروب، ونفطر عليها الحارة. فلما أذنت وجيت قالوا حنا مفطرين على مودن عنا 4 كيلو، سمعوا صوتها 4 كيلو. ايه طيب، ومن اللي أذن على التقويم؟ أنت اللي أذنت على التقويم ولا المؤذن هذا البعيد؟ حنا عندنا تقويم في ورقة، وموقفين الساعة على نفس التقويم على مكة، وهو ما يعني ما أذن على نفس التقويم اللي حنا ننتظره. إيه لكن يعني يا أخي عايض، الآن الوقت الموجود في التقويم أنت أذنت عليه ولا قبل، ولا هذاك أذن عليه قبل؟ هل أنت متأخر في الأذان ولا أنت ما أذن؟ لا أنا أذنت على التقويم، أذنت على التقويم 100%. طيب هذاك أبو 4 كيلو، هذاك اللي أذن من 4 كيلو، هذا أذن قبلك بكم؟ دقيقة، يمكن دقيقة ونص تقريبا كذا. ما انتبهت له، يوم جيت وهو مفطر قال احنا افطرنا على المدن هذا اللي عندنا 4 كيلو. طيب يعني في احد راح له وعرف ايش اللي حصل وانه هو اذن مبكرا؟ يعني ما احد راح له ولا شيء. انا ملتزم الحاره، يعني ملتزم بالمسجد هذا وسط الحاره، ملتزم على الاذان هذا، وعندنا التقويم، وعندنا طول العمر احنا موقفين على ساعه مكه وعلى التقويم اللي عندنا، وكل يوم أبدن على أبدن ينتظروني الحارة كلها الموجودة عندي، واسمع أذان المسجد اللي عندي، حتى بعض المجاورين يعني يسرون علي ويقولون أنت على التقويم الصحيح. طيب. فأنا بنت طلعت لأنه عازمين على الفطور، يوم جيت ويفطرون قالوا والله حنا أفطرنا قدامك، قلت له قالوا خلاص إن سمعنا اليدان نفطر بس. طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. طيب يأتيك الجواب بإذن الله. الأخ محمد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام طيب عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ واللي معك كلهم إن شاء الله. حياك الله أمين. عندي سؤال يا شيخ في خطبة الجمعة. أيوة. في خطبة الجمعة هل نرفع أيدينا عندما يقوم الإمام بالدعاء؟ حكم رفع اليدين أثناء الدعاء الإمام. تسمع الجواب، حكم رفع اليدين أثناء خطبة الجمعة للمأموم. سؤال ثاني، ما حكم الاستمناء؟ طيب خير إن شاء الله. ثريا من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا صدق على أمي ميتة، هل صدقة تدخل؟ فهل الصدقة توصلها؟ فهل الصدقة إيش؟ هل الصدقة توصلها؟ تصل إليها يعني؟ إيه. طيب. إيه. طيب. الأخ محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لي ثلاث أسئلة وطلب إذا كان. تفضل يا أخي. السؤال الأول، هل يشترط الإشهاد في الإرجاع في يعني طلاق الرجعة؟ تسمع الجواب. السؤال الثاني هو، هل يجوز العفو عن المؤسر واعتباره زكاة؟ يأتيك الجواب إن شاء الله. والسؤال الثالث هو، حكم العمل في السمسرة وما هي الضوابط الشرعية؟ طيب طيب، الأخت أمينة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ، أنا كنت سألت قبل يومين حول ابنتي. يا شيخ، ابنتي صغيرة تقضي شهر رمضان عند جدتها. يا شيخ، أسأل من يخرج عنها يعني الزكاة، هل جدتها أم والدها؟ لا، والدها طبعا، والدها يعني هي بعيدة عنها تقضي. ولو رمضان. ولو ولو هو متكفل، هل هي متزوجة عندها زوج متزوجة؟ لا هي لا صغيرة، تبلغ من عمر يعني على 8 سنوات. خلاص، أبوها. يا شيخ، السؤال الثاني، والدي يا شيخ رحمه الله كان يعمل في مصنع للمشروبات الغازية، ولكن هذا المصنع أصبح يصنع مشروبات كحولية. كنت أقول لوالدي أخرج من هذا المصنع يعني حرام، كان يقول لي رحمه الله ليس لدي عمل آخر، والحمد لله يا شيخ بل ما يخرج يعني للتقاعد خرج قبل 7 سنوات وتاب واستغفر. لكن يا شيخ، أمي تتقاضى يعني أجرة التقاعد يعني شهرية، وهي ليس لديها يعني معين يعني إلا هذه مكات يعني يا شيخ، يعني هل يجوز هذه أجرة، هل تجوز أم لا؟ هذا مصنع حكومي، يعني هذه الجهة اللي تعطي التقاعد، المصنع نفسه يعني المصنع مملوك لا ليس المصنع نفسه، يعني الدولة هي التي تقوم بهذا التقاعد هي التي تعطيه. طيب تعطيه بناء على ايش؟ اذا كان هذا المصنع قطاع خاص. لا، هو كان تابع يعني للحكومه يا شيخ. ايوه، هذا السؤال. فاذا هذا المصنع كان تابعا للحكومه، والحكومه هي التي تعطي التقاعد. نعم، الحكومه يا شيخ، اما انه تاب يا شيخ، استغفر وتاب. طيب الان المده اللي هو الان هو كان يعمل في المصنع لما كان مشروبات غازيه، وبعدين لما صار المصنع يعمل مشروبات كحوليه، كم سنة اشتغل وهو يعلم أنه حرام؟ كم سنة اشتغل وهو يعلم أنه حرام؟ مدة 10 سنين حكت. 10 سنين. طيب، واللي كانت حلال أو ما كان يعلم، كم المدة اللي قبلها؟ أيضا تكون 8 سنوات. طيب. هو يعني قبل يا شيخ، هو يعني خرج قبل التقاعد. يعني تاب واستغفر. أيوة. يا شيخ، والسؤال الثالث يا شيخ حول يعني يا شيخ بالنسبة للنمل والنحل، إذا كان النمل والنحل يعني تخلى البيت وقتلته على قصد يعني يأذي الأطفال، هل طيب لدي إثم؟ طيب. حياكم الله. هذا سؤال التقاعد يحتاج إلى بحث، ما عندي فيه جواب، لا أدري. هو عمل مدة في عمل حلال، ثم صار المصنع تحول لمصنع محرمات، واشتغل في هذا العمل المحرم سنوات، وراتب التقاعد، لأن راتب التقاعد يجي على الاثنين، يجي على المدة المباحة وعلى المدة المحرمة. ثم إن راتب التقاعد الآن لا يأخذه هو، تأخذه زوجته أيضا، هذه عامل آخر في الموضوع، أنه ليس هو الذي يأخذ التقاعد. إذا صار عندنا جواب إن شاء الله نخبركم. أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال بعد إذن حضرتك. شخص لديه مبلغ من المال يريد أن يدخره لتعليم أولاده. أيوة. ما الحكم في وضعه في مكتب بريد عليه دفتر توفير يعطي عائد يومي على المبلغ بنسبة محددة؟ ألو. طيب، هذا إيش يعتبر استثمار؟ أو وضعه في البنك كاستثمار لتعليم الأولاد لأنهم ما زالوا صغار. أيوة. وفي حالة عدم شريته، ما البديل لهما؟ حياكم الله.

حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. السؤال زكاة الفطر في المساجد. زكاة الفطر طبعا نحن مسؤولين عن إيصالها، يعني ما هنرميها ونمشي. وفي بعض الناس يرمي عند المسجد ويمشي، وأحيانا يكون المسجد مغلق، المسجد مغلق، وأحيانا إمام المسجد يقول نتوقف عن استقبال صدقة الفطر من الوقت الفلاني، والناس تجيب بعدها. اللي يحطها مسؤول، مسؤول. أما إذا كان إمام مسجد ثقة في لجنة موثوقة، أنت تسلمها وتقبلها هي، يقول لك نتعهد لك، لا بأس. أما يتوقفون عن الاستلام وترميها وتمشي، لا، أنت رح اسأل، اتعب شوي يعني يا أخوان، التعب حتى نجد الفقير ونعطيه، ترى في أجر. أليس إيصالها للفقراء في أجر؟ فلماذا نحن أولى به؟ لكن لو ما نعرف نذهب إلى من يعرف، لو ما نعرف نذهب إلى من ضاق علينا الوقت مثلا. يقول، تقول الأخت اشتد المرض وأفطرت هذه الأيام ولا تستطيع القضاء. خلاص، إذا قرر الأطباء أن لك لا تستطيعين تطعمين عن كل يوم مسكينا، سواء أيام الحيض أو أيام المرض التي لا تستطيعين قضاءها، تأخذ قرضا من الربا لإجراء عملية؟ لا والله لا تأخذ، ولعل الله ييسر لها طريقا تعمل به العملية من غير الحاجة إلى الاقتراض بالربا، الاقتراض المحرم. طبعا في طرق، يعني أحيانا مثلا يشتري من المصرف أسهما مباحة ويروح هو يبيعها، يشتري الأسهم بالتقسيط من المصرف، المصرف يملكها، ينقلها إلى محفظته الشخصية، هو يتصرف يبيعها ثم يسدد للبنك بالأقساط، يعني كمخرج عند الحاجة، يعني على الأقل هذا بيع أسهم، بيع وشراء أسهم، ما هو مثل الربا المحرم. هل للزاني توبة؟ طبعا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم. الحديث ذكر الذي فقد ناقته وعليها طعام وشراب ثم وجدها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه وانا إلا من تاب. هو قال ولا يزنون وهدد، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، لكن بعد ذلك قال إلا من تاب، معناه التائب من الزنا له توبة، ندم، قطع العلاقة المحرمة، بدل حسنا بعد سوء، خلاص يترك الزنا يتزوج، عندك بالحلال زوجة، بالحلال زوجة وأكثر بالحلال، بعدين أرقام علاقات وسطاء كله إلغاء، إلغاء، ما نترك شيء رجعنا للمعصية، ما نترك شيء رجعنا للمعصية. طيب، يقول أفضل الصدقة سقي الماء، هو على رأسه طبعا سقيا المسلم، لكن لو سقى دابة يؤجر، نعم، ألم يغفر الله لمومس زانية سقت كلبا، ألم يغفر الله لرجل لما نزل يشرب من البئر وفي كلب ما يستطيع، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني من العطش وسقاه. طيب، فكيف يعني هذه سقيا كلب، كيف سقيا القط الذي هو أعلى من الكلب منزلة في الشرع، وكيف بسقيا الطير كذلك، في كل ذات كبد رطبة أجر، هذا دين الرفق بالحيوان. يقول السؤال، قراءة القرآن جماعة ووهب ثوابها للميت. لا يا إخوان ما ورد. شوف هذه قراءة الجماعية للقرآن فقط في مقام التعليم، مقام تحفيظ الصغار في حاجة. أما أن يجلس جماعة يجلسون يتعبدون بقراءة جماعية بصوت واحد، لا هذه بدعة. والإمام مالك رحمه الله نص على ذلك. الإمام مالك. والسؤال أخ من الجزائر، نقول إذا أنت مالك سئل عن قراءة الإدارة، قراءة الإدارة لم يفتي بجوازها، كيف القراءة الجماعية؟ طيب صلة الرحم ما أدنى ما تحصل به، بلوها ولو بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوها بالسلام. فكل خير وبر تستطيع إيصاله إليهم هذه صلة رحم، وكل شر تستطيع كفه عنهم هذه صلة رحم. طيب توزيع الإرث قبل الوفاة، لا مانع أن يوزع الأب ماله على أولاده قبل وفاته، ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، يمشي على قانون الشريعة في الإرث، في الهبة، في الشهادة، في العقيقة. طيب يعني ما هذا جائز، لكن يقول لو تركته لقسمة الشرع بعد وفاتي أيضا هذا معروف يعني ما يحتاج. فإذا لو قسم قبل وفاته أو ترك الأمر لبعد الوفاة لا مانع. قسم بعضها قبل وفاته، قال والله خليهم الآن يبدأوا تجارة، يعني عنده اللي يبغى يتزوج، اللي يبغى يبني بيت، أعطيهم الآن، أعطيهم مثلا أقسم نصف التركة، ثلثي التركة، وأحتفظ بالثلث لي أنا، يعني أنفق على نفسي، أتصدق منه، وهذا أقسم عليه من نصف ولا الثلثين، لا مانع. يقول السؤال النمل تؤذي علف الإبل ما تخليها تأكل فقتلها بالمبيد، ما دام النمل مؤذيا فيجوز قتله من باب دفع الصائل، فنحن نهينا عن قتل النمل، نعم خصوصا هذا نمل الغير المؤذي، نمل البر، النمل الكبار، هذه لا تؤذي. النمل الصغار أو النمل الأحيانا يعني متوسطة تقرص قرصا موجعا، وكذلك تفسد على أهل البيت أطعمتهم، فلا بأس بقتلها إذا صارت مؤذية من باب دفع الصائل، طيب يقول السؤال الصدقة على الأم تصلها؟ نعم. أفيجزئها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، إن أمي افترتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت، افتلتت وإنها لو تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب بالإيجاب، وأن ذلك ينفع الأم وهذا من بر الأم. طيب هل يجوز نعفو عن المعسر ونعتبرها زكاة؟ الجواب لا، هذا الإسقاط للدين إبراء لا يعتبر زكاة، لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء وفيها نية عند الإخراج. أنت الآن ما أعطيت، أعطيتها دين، وبعدين هذا مال شبه المعدوم، هذا مال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، هذا مال رديء، مال يسموه كذا في البنوك، يسمونه في المصارف الديون المعدومة، فنروح نحط الديون المعدومة نسقطها ونقول هذه الزكاة مال النفيس اللي يخرج في الزكاة، مال نفيس كذا تخرجه من حر مالك وأنت تملكه وهو في يدك تخرجه لله. فإذا ما نسقط ونعتبر من الزكاة. السمسرة يا أخي تكلمنا سابقا عنها، وأنه إذا كان من أهل هذا المجال يدل بنسبة معينة طبعا من على المشتري حسب العرف، قد يأخذ من الاثنين حسب الاتفاق. سبق تكلمنا في هذا الموضوع. ويقول بالنسبة للادخار في البريد لتعليم الأولاد، هذا العائد الثابت لا يجوز، حطه في دفتر بريد يجيله عائد ثابت لا يجوز، لا إذا كان قرضا فيعتبر ربا، ولا إذا كان تجارة، لأن التجارة مضاربة تربح وتخسر نسبة على حسب العائد، ما نجي نقول نعطيه مبلغا ثابتا، لا يجوز، لا على أنه ربا ولا على أنه تجارة. ابنه في الشهر التاسع يستحب الإخراج ولا يجب؟ أعطي والدتي زكاتي؟ لا، أنت مكلف بها شرعا، ما تعطيها زكاتك، تعطيها نفقة. نفقة الوالدة يا جماعة، الوالدين ترى ما هو الزكاة للمساكين، تحط تنزل والديك منزلة المساكين تصدق عليها، تصدق عليها؟ لا، تأخذها منك عزيزة، بل وشرعا رغما عن الابن، إذا إذا إذا عقى ورفع الأب دعوة أو الأم، القاضي غصبا عنه، غصبا عنه يجيب النفقة يعطيها الولد. ما نزل الأبوين منزلة المسكين تصدق عليه، هذا له من حر مالك أنت، من مالك يجب عليك. طيب من أراد أن يأخذ أكثر من عمره في سفرة واحدة إيش نقول؟ السنة عمره واحدة في السفرة الواحدة، لكن مثلا ممكن يسوي عمره لنفسه في سفرة، السفرة اللي بعدها لأبيه، السفرة بعدها لأمه، لكن لو قال أنا وما أجي ممكن ما يتهيأ لي فرصة بعد ذلك، فأخذ عمره عن نفسه من الميقات، بعدين لما صار في مكة ذهب إلى التنعيم أي مكان خارج الحرم وأخذ عمره عن أبيه، أخذ عمره مرة ثانية عن أمه، لا يجوز ذلك، يجوز ذلك من ناحية الجواز يجوز. طيب إطفاء الأنوار في المسجد، طبعا أصل إطفاء الأنوار مباح ما في إشكال، وأصلا المسلمون كيف كانوا يصلون من زمان وعهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في كهرباء، يعني حتى مصابيح ما كان فيه، قالت عائشة رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لكن الآن لو وفعت فعله تكلفا، يعني الآن عندنا كهرباء وعندنا ليش نطفي شيء؟ كره بعض علمائنا هذا في فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان، كرهوا هذا الأمر. طيب قال بعضهم بالجواز إذا كان أخشع، فعلى أي حال الذي نقوله الآن أن الإغلاق أنه لا حاجة إلى إغلاق الأنوار، لا حاجة، وقد تدعو الحاجة إلى وجود الأنوار. فقال بعض العلماء ليست سنة، ولذلك فإن هذه المسألة التي لا تصل للبدعة يقال ليست سنة، حتى ما يتخيل بعض الناس أنه يعني الآن نحن الآن نتبع السنة، لا. والوصية يعني الخشوع يا إخوان يحصل بتدبر القرآن، واحد يستشعر رقابة الله عليه. طيب اغفر لي ما تقدم وما تأخر، لا اعتداء في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين، يعني هو الأخ يقول هل هذا عدوان، هل هو مثل يعني أنا أسأل الآن مثل الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه من خصائص النبوية. الخصيصة يا جماعة المغفرة من الله وليس الدعاء هو خصيصة له، ولذلك اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فإذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، من الدعاء النبوية هو علمنا إياها. طيب جاء أيضا سؤال عن السجود على الطاقية والغترة والطرف الثوب. المتصل بالمصلي يكره أن يسجد عليه، كما قال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فدل على أنهم لا يسجدون على ثيابهم إلا للحاجة، إلا للحاجة. والسجود على طرف الثوب هذا أحد، لكن لو واحد قال والله رائحة كريهة جدا في السجاد، أنا سأحط الطرف هذا وأسجد في رائحة كريهة، خلاص حاجة، في حاجة. بدون حاجة باشر جبهتك ويديك، باشرها بالسجود، باشرها بالسجود، لا تغطي. طيب، وعلى أي حال هو جائز في النهاية من ناحية، يعني هو لا يأثم، ولكن نحن الآن شو نتكلم على اتباع السنة وما فهمه بعض العلماء من كراهية السجود على ما اتصل بالمصلي، لا من فصل عنه كالسجادة، ما في مانع. طيب، في يقول يعني في هناك ناس متهاجرين، فهل صيامهم يعني تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله للملائكة اتركوا هذين حتى يصطلحا، وهذا عام يشمل رمضان وغيره، ولذلك بادر يا أخي، ما بقي على رمضان شيء، بادر اصطلح، لو سلام، لو السلام، كيف الحال، بخير، كل عام بخير، السلام عليكم، خلاص. المذي، اختلف العلماء في المذي هل يبطل الصيام في نهار رمضان، فقال بعضهم لا يبطل، وهذا مذهب يعني أبي حنيفة والشافعي، رواية عن أحمد، ومشهور المذهب والمالكية أنه يفسد، ولذلك القضية تحتاج الاحتياط، لأنه في بعض العلماء يقولون بالإفساد، فلا يعرض الإنسان نفسه لخروج المذي لا بمداعبة الزوجة ولا بالنظر للمحرمات والصور ولا احفظ نفسك، يدع شهوته من أجلي. والله شوف، لو الواحد يروح للطواف عند بيت الله ويقول والله في فتنة، قل له اطلع اطلع اطلع اطلع، انتظر حتى يخف الزحام، تبعد عن المطاف. وقد حصل، ما جات أسئلة على ناس أفسدوا طوافهم بالاحتكاك بالنساء عند الكعبة، والعياذ بالله. فإذا احفظوا أيمانكم، احفظوا صيامكم، احفظوا إيمانكم، احفظوا دينكم. طيب، حصل وسواها، وقلنا الراجح لا يفطر، جرح الصيام وعليه التوبة طبعا. وهذا لما يروح يطلع زكاة الفطر يستحضر أنه هو فعل ما جرح به صومه وخرق به صومه طبعا. طيب، يقول لكل ذنب توبة، نعم لكل ذنب توبة، وخصوصا الكبائر. طيب، والتوبة الجماعية من جميع الذنوب صحيحة، دلت عليها الأدلة. طيب، والصلاة إذا أذنب ذنب وصلى ركعتين جاء فضل عظيم، من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين هذا ثم استغفر الله عز وجل غفر له، غفر له. تكفي صلاة واحد يقول أنا الآن إذا أذنبت في المجلس كذا ذنب، صار فيه غيبة وكذبت وما أدري سبينا بعض، لأنه في بعض الناس مع الأسف معاصيهم في الجملة، بالجملة وكوكتيل كذا مشكلة، ولازم واحد احفظ لسانك، أملك عليك هذا. طيب، إذا قال الآن أريد أن أتوب، عندك كفارة المجلس طبعا، وعندك صلاة ركعتين الآن للذنوب كلها، للذنوب جميعا، والتوبة الصادقة، كيف يدعو الواحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ادعو بها مقرا لله بالوحدانية، موقن بظلم نفسك، ترجو من الله العفو، وممكن تجعلها جزء من الدعاء، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لي مثلا، وممكن تقتصر عليها، لا مانع لا مانع. لم يدعو بها رجل قط، مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له، هذه عظيمة. طيب، الملائكة تصلي على المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم ملائكته ويستغفرون الذين آمنوا منهم معلم الناس الخير. تبغى الملائكة تستغفر لك، علم الناس الخير. تبغى الملائكة تستغفر لك، الصف الأول، إن الله ملائكته يصلون، وصل الصفوف، سد الفرج، الملائكة. المتسحرون يصلون على المتسحرين، انتظار الصلاة في المصلى، الملائكة. عيادة المريض، الملائكة. تدعو لك. هذه أشياء دعوة الملائكة فيها نصوص. غدا إن شاء الله يا إخوان حلقة خاصة عن أحكام العيدين وما شابه ذلك من مشيئة الله تعالى، تختلف قليلا ربما عن المعتاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، يتوب علينا جميعا، إنه أرحم الراحمين.